موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مارش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. ومرحبا بنا جميعا في غرفة القرآن حياتنا. أقول وبالله التوفيق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الأيام لاحظت تقلص يعني المشاركين والمشاركات في الغرف وكذلك في المساجد، قل العدد لأسباب تعرفونها، ألا هو تتبع المسلمين لمباريات كأس العالم، هذا المخدر العالمي الذي سيطر على البيوت والعقول. فاللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الجاهلين. اللهم إننا اجتمعنا في غرفة من غرف تعليم القرآن الكريم كلام رب العالمين، اجتمعنا لنتدارس القرآن، فاللهم أنزل علينا السكينة واجعلنا ممن تغشاهم رحمتك وتحفهم ملائكتك وممن تذكرهم عندك. اللهم علمنا القرآن يا معلم القرآن، واجعلنا ممن قال فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وقلت وقولك الحق، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر لنا تعلم القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، واجعلنا في كل ذلك من المخلصين لك يا رب العالمين، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع بالقرآن ذكرنا في الدنيا والآخرة، فإنك قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقلت وقولك الصدق وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لشرف لنا في هذه الغرفة أن نقبل على الله سبحانه وتعالى من خلال تعلمنا لكتاب الله سبحانه وتعالى لترتيله كما أمر سبحانه وتعالى وكما أنزل هذا القرآن مرتلا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بترتيل هذا القرآن، فاللهم اجعلنا ممن يرتلونه ترتيلا ويتلونه حق التلاوة. وأسأل الله سبحانه التوفيق للجميع، وأسأل الله التوفيق يعني كذلك للجنة المشرفة أم ياسر أم محمد أيوب أمة الجبار ودعية إلى الله سبحانه وتعالى وكل من حضر معنا في هذه الساعة. أسأل الله أن تكون هذه الساعة ساعة استجابة، فاللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. برنامج اليوم إن شاء الله تعالى يعني قراءة وتصحيح ثم تتمة لصفات الحروف، وبقي معنا الحديث عن اللام والراء، وبعد ذلك يعني بعد صلاة العصر هنا وصلاة العشاء عندكم إن شاء الله تعالى قراءة وتصحيح وختم بإذن الله عز وجل. إذن الآن إن شاء الله مع يعني القراءة والتصحيح إن شاء الله تعالى. فإذن اليوم مع صورة الأحلام. هذه الصورة المباركة من السور العشر التي قلنا رؤوس آيها قولا واحدا، إذ هذه تسمى رؤوس آي صورة الأعلى، فهذه الكلمات إذن الأعلى فيقرأها ورش رحمه الله بالتقليل قولا واحدا عند الوقف عليها، لعلى فسوى فهدى المرعى أحوى تنسى يخفى لليسرى الذكرى يخشى لشقى الكبرى يحيى تزكى فصلى الدنيا وأبقى لولا وموسى. فهذه الكلمات عند الوقف عليها تقرأ بالتقليل قولا واحدا. إذن الكلمة الأولى لعلى، هذه عند الوصل نصلها بالفتح، لأن بعد الفتح هذه الأليف ستسقط وصلا لالتقاء الساكنين، فنقرأها سبح اسم ربك لعلى الذي. الوقف على رؤوس الآية سنة، إذن يعني لم توضع عليها علامة تقليل. لماذا؟ لأنه عند الوصل عند التقاء الساكنين لا نضع يعني علامة تقليل. فسوى لو وصلناها ولو قرأنا بقصر البدل أم بتوسطه فتقرأ قولا واحدا ووجها واحدا، فسوى والذي مع القصر والتوسط والطول، وكذلك المرعى وأحوى وتنسى. فلو وصلنا هذه مثلا فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن هذه الكلمة إذا فيما يخص عن ذوات الراء كلليسرى الذكرى، هذه فيها تقليل قولا واحدا يعني كذلك مع يعني مع القصر والوسط والطول، وكذلك الكبرى. لشقى ك يعني الأعلى، فهذه عند الوقف عليها ويتجنبها لشقى، وعند الوصل ويتجنبها لشقى الذي. كلمة يصلى النار، هذه اللام فيها تغليظ إن شاء الله سنتحدث بإذن الله عز وجل اليوم. لو وقفنا عليها يعني اختبارا او اضطرارا سنقراها: الذي يصلى مع قصير البدن، الذي يصلى مع توسط البدن. فصلى قولا واحدا، فصلى بل توثرون، ثم هذه قولا واحدا، وهنا بدل والآخرة والآخرة قولا واحدا، وأبقى إن هذا، ثم لولا يعني ألو إذن ألولا، ثم وموسى قولا واحدا. إذا إن شاء الله مع القارئ الأول إن شاء الله تعالى لهذه الصورة، إذا التركيز على ما تم ذكره من مخارج وصفات وتفخيم وترقيق وتقليل يعني كذلك. إذا معكم اللاقط إن شاء الله تعالى، وبعدها إن شاء الله سننتقل إلى الدرس الأسبوعي المقابل لله عز وجل. معكم اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. قول ايش الصفحه ما كتبهاش لي وليدي هنا. والله انا خلال شيخ لا يظهرون لي، يعني لا يظهر لي على الشاشه، لا تظهر الصوره يعني في الشاشه، ما ادري هل عندي خلل من عندي ام من. طيب انا كاين شيء في صوت اخوه؟ في صوت الحمد لله. ها أنا سيقرأ ابني معاذ إن شاء الله تعالى. شيخ جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه، والذي قدر فهداه، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا، بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك على هذه القراءة الطيبة. طيب هناك سؤال، هل الشاشة واضحة لدى الجميع أم لا؟ نعم. أم هبة الله يعني اللي تظهر لها. المرجو من خادم القرآن الأخ مصطفى إن شاء الله أن يساعد أم فلوى، يعني لا يعني لحقا لا ترى الشاشة، المرجو من خادم القرآن أن ينبه إن شاء الله. أيوة. طيب يعني أن ينبه يعني الإخوة والأخوات على كيفية يعني بطبع الحال يعني تتبع نوعية الشاشة، لأن هذه تقنية الحمد لله عالية جدا في يعني تعليم القرآن الكريم في هذه الغرفة المباركة. فإن شاء الله خلال الأسبوع نرجو أن أن أن أن أن يتم الاتصال بكل الحاضرين والحاضرات لمن طبعا الحال. فالمرجو الاتصال يعني بالأخ يعني خادم القرآن، فإن شاء الله يساعدكم، سيساعد الجميع إن شاء الله، حتى يعني حتى إن شاء الله يعني يعني يتم يعني التواصل ويتشجع إن شاء الله تعالى الجميع إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. فإن شاء الله إذا الآن ننتقل إلى الحديث والدرس الأسبوعي إن شاء الله تعالى. إذا إن شاء الله سننطلق ونبتدئ نظرا لضيق الوقت. إذا برنامج اليوم سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل عما تبقى من صفات الحروف، أي ما يتعلق باللام والراء وحروف المد الثلاثة. إذا تحدثنا عن الإطباق والانفتاح، الاستعلاء والاستفال، الشدة والرخاوة، والجهر والهمس، ثم بقي يعني الصفات التي يعني لا ضد لها. وبقي معنا طبعا الحال لننتقل إلى الغنن، بقي معنا الحديث عن اللام، هذا حرف مستفل. الراء هذا شبه مستعل، لأن اللام الأصل فيه التدقيق، والراء الأصل فيها يعني التفخيم. ولهذا للام والراء في القرآن الكريم أحكام يعني خاصة. إذا قلنا بأن الأصل يعني في يعني حروف يعني الاستفال الترقيق، يعني لقول يعني ابن جزي رحمة الله عليه: فرققن مستفلا وحاذرن تفخيم لفظ الألف، طبعا الحال عندما يكون يعني كذلك. إما يعني إذا هنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن عدم تفخيم الهمزة، فالهمزة قلنا هذه الهمزة همزة القطع يعني لا تفخم بتاتا، وكذلك همزة الوصل كذلك لا تفخم بتاتا. ونميز بين يعني الألف الساكنة المفتوحة ما قبلها وهمزة الوصل وهمزة القطع. طيب، إذا الأصل يعني في يعني الاستفال الترقيق على مرتبة واحدة، واستثنى من ذلك حرفان اللام والراء. اللام هذا الحرف تارة يرقق وأخرى يمال وتارة يغلب. حرف الراء هذا الحرف يفخم تارة، يرقق تارة أخرى، يمال إمالة صغرى، يمال إمالة كبرى عند بعض القراء. إذا هذا الحرف فيه بطبع الحال قلنا هو أكثر الحروف صفات. حروف المد يعني الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، هذا الحرف هو تابع لما يعني قبله تفخيما وترقيقا وتقليلا وإمالة، والواو والياء يعني الساكنتان تابعتان لما قبلهما تفخيما وترقيقا فقط. ثم إذن هنا سنجد إذن هنا اللام والراء ما يفخم أحيانا، وما يعني كذلك يوقع أحيانا كلام يعني كلام الراء وحروف المد الثلاثة وباقي الحروف. إذن هنا سنتحدث عن بيان الحروف المفخمة والمرققة والممالة إمالة صغرى أحيانا. الحروف يعني المد يعني الثلاثة قلنا هي تابعة لما قبلها. سنتحدث عن الإخفاء بغنة للنون الساكنة والتنوين، فالإخفاء تابع لما بعده تفخيما وترقيقا. اللام المفتوحة فقط، إذا هنا فقط نتحدث عن اللام المفتوحة. هذه اللام المفتوحة يعتريها التغليظ تارة والترقيق تارة والتقليل تارة أخرى. الإمالة عند بعض القراء، لكن ليس عند ورش من طريق الأزرق. الراء يعتريها التفخيم تارة والترقيق تارة أخرى والتقليل تارة أخرى لأسباب مخصوصة سيأتي تفصيلها فيما يلي. إذن فيما يخص الآن الحديث عن مثلا يعني تفخيم مثلا أو ترقيق حروف المد، هنا هذا حرف مد، ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، فنقرأها أفطو لا أفطو، فهذه الألف تابعة للطاء. وفي قوله تعالى يطيقونه، هذه الياء الساكنة تابعة للطاء يطي، والواو الساكنة تابعة للقاف قو يطيقونه. سمعت من بعض الإخوة والأخوات يعني وهم يحاولون ترقيق الياء والواو الساكنة يستحيل أن نرقق الياء الساكنة المجاورة لحرف مطبق مثلا. كيف سنجمع بين ترقيق الياء الساكنة والطاء المطبقة يطي؟ هل نقول يطي قو؟ هذا تعسف. ولهذا هذه الياء الساكنة المقسومة قبلها هي تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، وكذلك الواو الساكنة. هنا نقول يطيقونه يقول. وهنا سنجد الحروف يعني الثلاثة، الواو الساكنة تابعة للنون نو حي ها، هنا نعم نرقيقها لأنها تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا. والإخفاء قلنا بغنى للنون الساكنة والتنوين يتبع ما بعده ترقيقا وتفخيما. نتابع الآن، نتحدث عن اللام المفتوحة. اللام المفتوحة أولا سنستفتح يعني حديثنا بما جاء يعني في يعني متن حيز الأماني للشاطبي رحمة الله عليه. يقول رحمة الله عليه مذهب ورش في اللامات. قال رحمة الله عليه، إذن هنا قال وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. لن أعيد، كل القراء لدى اسم الجلالة المسبوق بكسر الترقيق حتى يروق، يعني لا يروق، أنا أقول بالله أو نقول قليل قول اللهم. إذن يعني الذي يتناسب مع يعني مع اسم الجلالة المسبوق بكسر بالله إلا مدى الترقيق. قال كذلك كما فخموه بعد فتح وضمة، إن الله، وقالوا اللهم، فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. إذا هذا لكل القراء، هنا كل القراء في يعني اسم الجلالة إذا هنا نتحدث قلنا عن اللام المفتوحة. إذا عندما نتحدث عن اللام المفتوحة نستثني من ذلك يعني اللام المضمومة واللام يعني المكسورة وكذلك اللام الساكنة سكونا أصلهم. إذا هنا اللام المفتوحة من لفظ الجلالة، فهذه اللام من لفظ الجلالة تكون تارة مغلظة وتارة مرققة، وإن زيدت الميم على لفظ الجلالة يعني زيادة الميم كاللهم، هذه لا تسمى يعني زيادة الميم على الله اللهم، تكون اللام من لفظ الجلالة مغلظة في حالتين. الأولى إذا كانت اللام من لفظ الجلالة قبلها حرف مفتوح كقوله تعالى يخادعون الله، قال عيسى بن مريم اللهم. الحالة الثانية إذا كانت اللام من لفظ الجلالة الله قبلها حرف مضموم كقوله تعالى فزادهم الله مرضا، فهنا يخادعون الله، إذن اسم الجلالة مسبوق بفتح، اسم الجلالة المزيد يعني بميم مسبوق بفتح مريم، وهنا اسم الجلالة مسبوق بضم فزادهم الله مرضا. وإذ قالوا اللهم، ثم يعني الترقيق يعني لفظ الجلالة في حال وقوع اللام بعد قصص نحو بالله من دون الله قل اللهم. إذن هذه الحالات طبعا الحال هي عامة لكل القراء، إذن كل القراء هذا يعني لا يختلف في اثنان، فهذا يعني أمر قلنا لكل القراء. ثم يعني يقول الشاطبي رحمة الله عليه وغلظ ورش فتح لام لصادها، وغلظ ورش. إذن هنا إن شاء الله سنتحدث عن بعض الأمور. أولا يقول الشاطبي وغلظ، عندما قال وغلظ استعمل الشاطبي رحمة الله عليه مصطلح التغليظ، وتغليظ اللام معناها تفخيمها بكيفية مخصوصة وملحوظة، كمثلا صلاح طلاقها تالله. إذا نلاحظ ماذا؟ هذا التغليظ يجب أن لا يعني يتغير أو يختلف من تغليظ اللام في اسم الجلالة المفتوح، لأن يعني هنا اللام مفتوحة في تالله وطلقها صلاح، هذا هو التغليظ صلاح طلقها تالله. ولهذا بعض يعني بعض الإخوة والأخوات يعني يرققون شيئا ما، يعني مثلا يعني اللام في مثلا صلاح، قل صلاح، كما يعني كما نفخمها في طلاه نفسها في طلاقها، لا خلاف بينهما. إذا وغلظ ورش، ما معنى وغلظ ورش؟ أي أن ورش حماه الله انفرد عن باقي القراء، هذا يسمى، وهنا نتحدث عن أول انفراد انفرد به ورش رحمه الله عن باقي القراء، لا يشاركه في ذلك أحد. إذن هو الوحيد الذي غلظ يعني اللام المفتوحة المسبوقة بصاد أو طاء أو ضاء. إذن هنا تحدث عن اللام المفتوحة ويخرج منها ماذا؟ يخرج منها اللام المكسورة نحو قوله تعالى تصلحوا. إذن هنا فيما يخص عن الصاد مثلا تصلحوا، إذن خرج من يعني من اللام المفتوحة، قلنا اللام المكسورة هذه في التغليظ الإضافية لكل القراء، تصلحوا فيها تعني الترقيق. والمضمومة كقوله تعالى ظلمات المضمومة، والساكنة سكون لازما كقوله تعالى والصلح خير، والصلح خير. ثم قال لصادها إذا فتحت أو سكنت، إذا فتحت أو سكنت نحو ماذا؟ نحو صلاة كصلاتهم. أصلح، إذ هنا قالت يعني إذا فتحت يعني الصاد أو سكنت الصاد، فتحت كصلاتهم، سكنت كأصلح أصلح. الهمزة إذن هنا نبع عليها، قلنا يعني ابن الجزري الهمزة لا تفخم فيها، نقول أصلح. ثم قال أو الطاء نحو يعني باطل ما طلعي، ما طلعي الطاء اطلع اطلع او للظاء كظلم اظلم ظل. إذن تكلم إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. ثم قال وفي طال طال خلف أي أقرأها بوجهين مع في صالا في صالا. وعندما يسكن وقفا والمفخم فضل كمثلا أن يوصل والمؤن هنا يعني يسكن أن يوصل أن يوصل. وحكم ذوات الياء منها كهذه وحكم ذوات الياء مثل ماذا مثل يعني مثل قوله تعالى لا يصلاها لا يصلاها. وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى كقوله تعالى فصلى كما رأينا في سورة الأعلى فصلى. إذن هنا انتهينا من الحديث من الحديث عن ما جاء في الشاطبية. إذن في هذا في يعني في هذه الصفحة هنا نجد ماذا نجد يعني التفصيل تغليظ اللام المفتوحة فقط بعد طاء مفتوحة أو ساكنة. إذن ورش رحمه الله إن فرض إذن قلنا هنا وغلظ ورش فتح لام لصادها. إذن هنا بدأ بالصاد ثم انتقل إلى الطاء ثم انتقل إلى الظاء. إذن هنا قرأ ورش رحمه الله يعني اللام المفتوحة مع الطاء المفتوحة أو الساكنة طالادا ما طلاعي ما طلاعي. هذا يعني يعني حق بالنسبة لي حق لمن يقرأ مثلا من يعني القرآن إخواننا في المشرق يعني يجدون صعوبة طبعا الحل في تغليظ اللام هنا في هذه المواضع. ونقول لهم عليكم بالعودة إلى اسم الجلالة إن الله. إن هنا قلنا طولادا ما طولاعي ومع الظاء ظلام أظلام ومع الصاد الصلاة وأصلح. إذن هذا إذن يعني هذا يعني ماذا يعني أن يعني ورش رحمه الله خرج عنه ماذا خرج عنه الضاد. فنجد هنا حروف إطباق ثلاثة الطاء والظاء والصاد لكن هنا لا يوجد حرف الضاد. إذن استثناء يعني ورش رحمه الله من تغليظ اللام المفتوحة المسبوقة يعني بأحد الحروف الإطباق سوى الضاد. فالضاد هنا لا تغليظ للام المفتوحة المسبوقة يعني بالضاد كقوله تعالى ضل ضلالا بعيدا ضل ضلالا بعيدا فضلا من ربك فضلا من ربك. إذن هنا يعني الضاد قلنا لا علاقة لها بتغليظ اللام المفتوحة وإن سبقت يعني بضاد مفتوحة أو ساكنة كقوله تعالى قلنا ضل ضلالا بعيدا أو فضلا من ربك. ثم تحدث عن الشاطبي رحمة الله عليه عن اللام المفتوحة هنا وهنا وهنا إن فصلت بألفين عن الصاد المفتوحة أو الطاء كقوله تعالى في صالة طال يصالح. قال هنا الوجهان التغليظ والترقيق. إذن سنقرأها في صالة طال يصالح وفي صالة طال يصالح. لكن هنا يعني رحمه الله له في هذا الباب يعني تغليظ اللام أو ترقيق اللام مع توسط البدل والترقيق قولا واحدا مع قصر البدل. إذا من قرأ بقصر البدل ليس له إلا وجه واحد وهو ترقيق اللام. ثم تحدث عن أن يوصل أو أن يوصل، اللام مترفعة عند الوقف، أصلها أن يوصل، عند الوقف عليها قلنا أن يوصل أو أن يوصل. ثم تحدث رحمة الله عليه عن اللام، اللام من ذوات الياء، من ذوات الياء كفعني فصلى مصلى، هذه منونة. المنون من اللامات، المنون من اللامات هنا فيه تغليب مع قصر البدل عند الوقف عليه مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مع قصر البدل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهنا قلنا يجب أن ننتبه أن نميز بين الترقيق مصلى عند الأصبهاني مثلا عن ورش يقرأها مصلى عند الوقف عليها، والأزرق يقرأها بوجهين مصلى بتغليظ اللام وترقيق وتقليل اللام مع قصر البدل مصلى. إذن سأقرأ بالأوجه الثلاثة مصلى مصلى مصلى. إذن ورش رحمه الله قرأها بأوجه ثلاثة، مصلى مع قصر البدل، مصلى الأصبهاني، مصلى توسط البدل عند الأزرق. إذن هذا يعني كل ما يتعلق، كل ما يتعلق يعني ب يعني الحديث عن يعني التغليظ، عن تغليظ اللام وترقيقها وتقليلها. إذن عند ورش رحمه الله ماذا له في يعني في اللام المفتوحة التغليظ طول ذا، وله فيها يعني المفتوحة وكذلك فيها بالله مع اسم جلالة، وكذلك يصالح في صالة، وله كذلك الوجه الثالث وهو تقليل المصلى مع توسط البدل. إذن هذا كل ما يتعلق يعني بالحديث عن اللام. إذن ويعني قلنا هنا يعني نعود إلى إلى يعني إلى إلى الحديث مذهب ورشين في اللامات. إذن هنا قلنا انفرد يعني ورش رحمه الله انفرد ب يعني تغليظ اللام المفتوحة بطبع الحال بشروط كما مر معنا. إذن الآن انتهينا، والآن سننتقل إلى الحديث عن تطبيقات، تطبيقات مثلا في قوله تعالى. هنا سنبحث عن هنا مثلا قوله تعالى الطلاق أو إن عزموا الطلاق، هنا وإن عزموا الطلاق، إذن هنا تغليظ يعني تغليظ اللام، تفخيم الطاء وتفخيم القاف، وإن عزموا الطلاق، إذن وإن عزموا الطلاق، والمطلقات، وكذلك هنا إصلاحا، إصلاحا. هذا يعني أمثلة مثلا في هذه الآيات من سورة البقرة. ثم هناك يعني كذلك قوله تعالى الطلاق، إن انتبه هناك كما قال ابن جزي رحمة الله عليه، هنا نقول الطلاق، نقول الطلاق مرتان. وهنا يعني كذلك يعني في موضع آخر هنا في قوله تعالى فإن طلقها، فإن أعود فإن طلقها، وكذلك هنا فإن طلقها. إذن قلنا يعني هذه مثلا هذه كقوله تعالى تلك يعني ألا يقيم حدود الله، حدود الله، فإن طلقها، فإن طلقها حدود الله، الله طلقها، لا لا. إذا في الموضعين نفس طبعا الحال نفس التغليظ، لا فرق بين تغليظ اللام هنا وتغليظ اللام هنا، اسم إذا تغليظ اللام. هذا فيما يتعلق بالحديث عن تغليظ اللام، فان شاء الله يعني هذا يحتاج الى يعني الى تمارين، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ان شاء الله حتى يعني حقا نغلظ اللام التي انفرض، قلنا وشحمه الله انفرض بتغليظ اللام المفتوحه. اذا هنا رايناها في يعني اسم الجلاله لكل قراء، حدود الله. اذا هنا يعني اذا دائما هنا نتكلم عن يعني تغليظ اسم الجلاله المسبوق بما لا المسبوق هنا بفتح مثلا. هذا فيما يتعلق بالحديث عن تغليظ اللام، وهذا اول انفراد نتحدث عنه، انه رحمه الله انفرض عن باقي القراء بتغليظ اللام المفتوحه بشروط كما مر معنا. الان يعني ننتقل ان شاء الله تعالى الى ماذا؟ ننتقل الى الحديث عن احكام الراء. اذا هنا يعني قال رحمه الله عليه مذهب ورش في الراءات. قال رحمه الله عليه ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. إذا هنا هذا انفراد ثاني، أنه رحمه الله انفرد بترقيق الراء المسبوقة بياء ساكنة نحو ماذا؟ نحو خيرا بصيرا. قلنا إذا هنا ونتحدث عن عندما نقول يعني الياء الساكنة عندنا في اللغة العربية بما يسمى بالياء يعني الحية، والياء يعني السكون الحي والسكون الميت. السكون الحي كخير خيرا، ويعني السكون الميت كبصيرا. إذا كلما سبقت يعني الراء يعني بياء ساكنة سكون حي أو ميتا هنا وفي نفس الكلمة بطبيعة الحال، إذا هنا نقول بأنه لوش رحمه الله ماذا؟ ترقيق الراء. وعندما نقول ترقيق ورقق أي ليس في الترقيق أي نسبة من التفخيم. رن خيرا بصيرا، رن بصيرا خيرا را خيرا بصيرا، دون الوصول الى التقليل نقولوا معني بصيرا خيرا، لا هذا ممنوع طبعا الحال. نقول خيرا بصيرا، وننتبه ان لا نبالغ في ترقيق الراء خوفا من تفخيمها، ف يعني ننحو الى التقليل فنقول بصيرا خيرا، فهذا طبعا الحال يعني وجه غير معروف. إذا ثم يعني يقول رحمة الله عليه ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. إذا هنا كذلك هذا يعني الانفراد الثالث، أن وشن رحمه الله رقق كل راء حال بينها وبين الكسر حرف مستفل ساكن، كقوله تعالى سحر يعلمون الناس السحر وما سحر، إذا السحر وما أنزل. إذا هنا نتكلم ثم قال سوى حرف الاستعلاء، أي إذا حال بين الراء والحرف المكسور حرف مستعل ساكن كمصر، هنا وشحمه الله يفخمها كباقي القراء. سوى الخاء في قوله تعالى إخراج، ومر معنا بأن الخاء هنا هي ساكنة مسبوقة بكسر ففيها الترقيق، ولهذا أدمجت هنا مع حرف يعني الاستفال فقرأ إخراج. طيب هذا سنراه إن شاء الله تعالى، سنراه يعني بإذن الله عز وجل هنا فيما يخص، فيما يخص الآن الحديث عن ترقيق الراء، عن ترقيق الراء في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. هنا الراء المكسورة، الراء المكسورة هذه كل القراء أجمعوا على ترقيقها، سواء كانت في بداية الكلمة أم في وسطها أم في آخرها. رجال، ري، رجال، ري، يريد، يريد الله بكم اليسر بقدر النهار. إذن الراء المكسورة ترقق بإجماع، بإجماع القراء. ثم تحدثنا، تحدث يعني الشاطبي رحمة الله عليه عن الانفراد الثاني لورش رحمه الله لما قال رحمة الله عليه ورقق ورش كل راء قبلها، يعني هنا يعني ياء يعني ساكنة مسكنة ياء أو الكسر موصلة. هنا تحدث عن الكسرة التي هي لازمة وفي بنية الكلمة، هذه طبعا هذه الكسرة هي يعني في بنية الكلمة ولازمة ولا تنفك عن الكلمة. إذا عندما تكون هنا، عندما تكون يعني هنا يعني هذه الراء مسبوقة بحرف ساكن يعني بحرف يعني المكسور كقوله تعالى ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مسبوقة يعني بكسر ولو كان حرف استعلاء. إذن هنا هذا الانفراد الأول، انفرد ورحمه الله ب يعني ترقيق الراء المسبوقة بحرف مكسور كسرا لازما، ولهذا قال يعني يعني أو الكسر موصل يعني هو من بنية الكلمة. هنا فرعون هذا إجماع، أي أن ورش رحمه الله انضم إلى مجموعة القراء الذين رققوا الراء الساكنة المسبوقة بكسر لازم. إذن كل قراء يعني قرأوا فرعون ومن ذلك ورش. إذن انفرض ورش فقط هنا، انفرض عن القراء فقط يعني الراء المتحركة إما بالضم أم بالكسر يعني المسبوقة بكسر لازم، انفرض عن القراء بترقيقها يعني ناظره. الانفراد يعني قلنا يعني الثالث أن ورش رحمه الله هنا يعني رقق يعني هذه الراء، رقق هذه الراء في غير لأنها مسبوقة بياء، وكذلك بصيرة وغير وقفا وصلا رقق هذه الراء. لكن لو كانت مثلا خير، مثلا خير هنا يعني ورش رحمه الله كباقي القراء يعني يرققون يعني الراء الساكنة مسبقة بها ساكنة، إن هو يعني انفرد فقط في الراء المتحركة المسبقة بها ساكنة. هذا الانفراد، الانفراد يعني كذلك يعني الثالث، اللام ثم الراء المسبقة بكسر لازم ثم الراء المسبقة بها ساكنة. الانفراد الرابع وهو أن ورش رحمه الله يعني كذلك انفرد بترقيق الراء التي حال بينها وبين الكسر حرف مستفيل ساكن أو خاء كقوله تعالى قلنا يعلمون الناس السحر وما السحر، وهنا إخراج، هنا الكل مرقق الهمزة والخاء والراء إخراج. هذا انفراد آخر. ثم يعني كذلك يعني رقق الراء يعني هنا يعني الراء المسبوقة بحرف مقلل، هذه الراء المتطرفة النهاري الداري الناري، هذه الراء ترقق وقفا وصلا، أي إذا وقفنا نقول النهار الدار النار. إذن هنا هذه الراء تنقق وقفا وصلا، ويعني وصلا مكسورة وقفا هنا يعني يحافظ على ترقيقها ولو وقفا. إذن هنا فيما يتعلق بترقيق الراء عند ورش، ويجب أن نميز بين الترقيق والتقليل، فالترقيق شيء والتقليل شيء آخر. وقد مر معنا التفخيم والترقيق والتقليل. هنا مثلا نقول مثلا إخراج، وهنا نقول افتر ر. هناك فرق بين را ر، هنا ترقيق واسمها تقليل الراء قبل ألف منقلب عن ياء في فعل في دوات الراء كقوله تعالى افتر اشترى ر. لكن ننتبه إلى شيء، لم يقرأ أحد من القراء افترى أو اشترى أبدا. إما نقول اشترى أو نقول اشترى أو اشتري، افترى افترى افتري. هنا بالإمالة لمن يعتبر الحل لمن يميل، يعني إمالة كبرى. لكن وشحنه الله ليس له إلا طب الحل في دوات الراء إلا ماذا؟ إلا يعني إلا التقليل. إذا التقليل يختلف عن الترقيق. إخراج، وكما مر معنا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، هذا الترقيق. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذا قلنا مراء هنا افترى را را. ثم يعني تقليل الراء في ألف لام را، ويقول لا نقول ألف لام را، لم يقرأ بها أحد. إما نقرأ ألف لام را أو ألف لام را، أو هم يعني من يميل إمالة كبرى ألف لام ر. لكن احنا في ورش ليس له إلا التقليل. إذا را ألف لام ر. ثم يعني التقليل من أجل التقليل في فعل رأى، رآه ر رآه رآ الرآه الرآه رآ ر. ولا نقول مثلا رآه را رآه، لا را رآه. هذا يعني فيما يتعلق يعني ب يعني ال يعني ب يعني ب يعني الترقيق والتقليل. ثم ننتقل إلى الحديث عن تفخيم الراء. فتفخيم الراء هنا إن شاء الله سنعود إلى يعني إلى الشاطبي رحمة الله عليه لما قال وفخمها في أعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. إذن هنا إن شاء الله إذن سنعود إلى بما يسمى بتفخيم الراء. إذن نتحدث عن تفخيم الراء. أولا الراء المسبوقة بكسر غير لازم كقوله تعالى ارجعي بربي، هذا يعني هذا الكسر هو لحرف الجر بحرف الجر، يمكن أن نفصله ونقول رب ربي. إذن هذا كسر غير لازم فلا ترقيق في الراء بر بربي. ارجعي لأنه لو وصلنا بما قبلها ياء أيتها النفس المطمئنة ارجعي، المطمئنة ارجعي. فهذه همزة الوصل طبعة حال تحذف وصلا، تثبت يعني طبعة حال ابتداء. إذن هنا قلنا يعني الراء تفخم عند الأزرق كباقي القراء إذا سبقت بكسر لازم، تفخم كباقي القراء في أربعة أسماء: إبراهيم، لأنه لماذا قالها إبراهيم؟ لأن هنا الراء حال بينها وبين الكسر حرف مستفيل ساكن، إذا راء. إذن هنا يعني فخمها في الأسماء الأربعة: إبراهيم، عمران، إيران، إسرائيل. إذن هنا لا خلاف كذلك مع القراء. إذن هنا وشحنا الله في تفخيم الراء ينضم إلى الكوكبة التي تضم الأسماء الأربعة، وكذلك المسبوقة بكسرين غير لازم. ثم كذلك يعني وشحم الله يفخم الراء كباقي القراء التي حال بينها وبين الكسر يعني بينها وبين الكسر اللازم يعني قاف أو صاد أو طاء ساكنة، كقول تعالى: وقراء بمصر فطرة الله. ويعني كذلك يفخم الراء يعني كباقي القراء المفتوحة أو المضمومة في أول كلام ربك. إذن هنا يعني كذلك في التفخيم هنا يفخم كباقي القراء. ويعني كذلك التي آتى بعدها قاف صاد ضاد أو طاء ولو حال بينهما ألف المد: الفراق، لا بالمرصاد، إعراض، صراط. إذن كذلك رحمه الله يفخم الراء كباقي القراء. وقلنا بأن الأصل في الثاني في الراء التفخيم. ثم المكررة في نفس الكلمة: فرارا، إسرارا، فرارا، إسرارا. إذن بقي معنا يعني فقط كلمة يعني حيران، ويعني كلمة بشرر، بشرر كالقصر، فيقرأها بشرر وقفا أو بشرر في المرسلات، وكذلك حيران في الأنعام يقرأها يعني حيران له أصحاب أو حيران له أصحاب. يعني هذا طبعا الحال يعني إذن كلمة بشرر يعني طبعا الحال تحدث عن الشاطبي رحمة الله عليه. إذن حيران يقرأها بوجهين: حيران، حيران، بشرر، بشرر كالقصر. طيب بقي معنا الحديث عن الكلمات الست، إذن يعني سترا وذكرا وبابه. إذن هنا مع يعني الست كلمات تفخم سترا سترا، ذكرا ذكرا، وزرا وزرا، وسهرا وسهرا، إمرا إمرا، وحجرا وحجرا. هذه الكلمات ست يفخمها يعني وشحمه الله مع توسط البدل في ست كلمات، ومع قصر البدل له في هذه الكلمات التفخيم والترقيق. إذن مع قصر البدل القارئ أو القارئة الكل مخير ب يعني مع قصر البدل أن يقرأ مثلا سترا سترا، ذكرا ذكرا، وزرا وزرا، وصهرا وصهرا، إمرا إمرا، وحجرا وحجرا مع قصر البدل أو يعني أو التفخيم أو التفخيم. هذا يعني فيما يعني يتعلق يعني فيما يتعلق يعني ب يعني بتفخيم يعني الراء. إذن هنا يعني إن شاء الله سننتقل إلى ماذا؟ سننتقل إلى يعني الحديث عن الكلمات الخمس التي تفخم وترقق راؤها عند الوقف عليها لكل القراء، بما في ذلك يعني وشرحه الله تبارك الأزرق. له مثلا في القمر ونذر ست كلمات، ونذر في القمر يعني كررت ست مرات فنقرأها ونذر ونذر. إذن هنا يعني هنا عندنا التخيير بين التفخيم والترقيق، أن نقرأها ونذر ونذر. ويعني كذلك مصر نقول مثلا مصر مصر، يعني هنا هذه الراء تفخم وترقق عند الوقف عليها. كذلك فرق، وصلا يعني لا يعني لا شك ان في يعني في يعني في في في, في الوصل فرقين يعني ورش رحمه الله يقرأها لأنه هذه القاف مكسورة فيقرأها فرقين كالتوضيح العظيم، لكن عند الوقف القاف تفقد كسرها فنقرأها فرق أو فرق، فهنا نفخم الراء أو نوققها. عين القطر أو عين القطر، إن هذه الراء كذلك تفخم وترقق، وكذلك في سورة الفجر يسر أو يسر، وهذا لكل القراء. هذا كل ما يتعلق يعني بإحكام الراء. إذن هنا يعني أتينا ماذا؟ أتينا على الانتهاء من الحديث عما تبقى من صفة الحروف، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق يعني بحروف الاستفال، ما يفخم أحيانا ويرقق أحيانا كاللام والراء. ثم نختم إن شاء الله تعالى يعني بنموذج كقوله تعالى وتذرون لاخرة، إن هنا هذه الراء مسبوقة بكسر لازم، فوش رحمه الله يوقعها لاخرة أو لاخرة. هنا كذلك ناظرة، وهنا ناظرة، باسرة، فاقرة، هنا الفراق، لأن هنا بعد ما يعني إذا أتى بعد قلنا بعد الراء حرف مستعل فهذه الراء تفخم، الفراق، الصراط. ثم هذا يعني كل ما يتعلق يعني بترقيق الراء في هذه الصورة، صورة القيامة. ثم هناك يعني كذلك يعني هنا في مثلا في صورة الإنسان في قوله تعالى شاكرا شاكرا شاكرا وسعيرا وسعيرا. إذن هنا إذن نرى يعني كذلك بعض النماذج فيما يتعلق يعني ب يعني ال يعني ب يعني ال بتفخيم الراء وترقيقها. فجعلناه سميعا بصيرا بصيرا إنا بصيرا. إذن هذا يعني هذه طبعة الحال يعني كل ما يتعلق ب يعني بأحكام يعني الراء وأحكام اللام وأحكام الراء عند ورش. وبهذا نكون يعني قد أتينا على يعني الختم يعني الحديث عن يعني المخارج والصفات. إذا تحدثنا عن كل ما يتعلق، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تحدثنا عن كل ما يتعلق يعني بمخارج الحروف وصفات الحروف وانفرادات يعني الأزرق عن باقي القراء فيما يتعلق باللام والراء. إذا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إذا إن شاء الله يعني إذا إلى حدود يعني الآن إلى حدود يعني الخامسة وعشر دقائق، إذا ما زال معنا 20 دقيقة إن شاء الله تعالى. سنحاول يعني إن شاء الله أن نعود إلى بعض يعني التطبيقات فيما يخص يعني اللام، وإن شاء الله يعني سنحاول أن يعني إن شاء الله يقرأ مثلا يعني قارئ من قوله تعالى وإن من قوله تعالى وإن عزموا الطلاق إلى قوله تعالى والله عزيز حكيم. إذا من هنا إن شاء الله ابتداء من هنا إذا إن شاء الله نضع هنا إن شاء الله يعني من قوله تعالى وإن عزموا الطلاق إلى الأخ إن شاء الله تعالى. إذا مع قارئ إن شاء الله عز وجل فيقرأ لنا هذه الآيات وينتبه إلى تغليظ اللام. إذا تغليظ اللام إن شاء الله تعالى هنا مثلا وهنا وهنا إن شاء الله عز وجل، ثم ينتبه إلى طبيعة الحال إلى يعني كل ما يتعلق يعني بالراء تفخيما وترقيقا. إذا نعطي اللاقيط إن شاء الله لأول يعني بطبيعة الحال يعني الواحد يعني إن شاء الله يقرأ هذه الآيات يعني تصدق إن شاء الله عز وجل. إذا معكم يعني اللاقيط ومع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن. هل الصوت واضح أيها الإخوة؟ صوت واضح؟ نعم صوت متقطع مع المستعان. نحن هناك ضعف شديد في النت. سأترك الأخذ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الصوت واضح أيها الإخوة؟ شيخنا الصوت واضح؟ الحمد لله. أعيد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أحسن الله إليك وأثابك على هذه القراءة الطيبة. طيب إذن مع يعني قارئ ثاني إن شاء الله تعالى. إذن هنا يعني من قوله تعالى الطلاق مرتان إلى يعني آخر الآيات إن شاء الله تعالى. إذن مع يعني قارئ يعني آخر لتطبيقات يعني أحكام اللام وأحكام الراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي صوت واضح بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ طيب جزاكم الله خير. حياكم الله إخواني أينما كنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. الطلاق مرتان. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما يا شيخ هل أرقق أم أفخم هنا ولا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتاكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بارك الله فيك شيخنا الفاضل تفضل الله جزاك الله خير أحسن الله إليك وأثابك على كل حال هنا وقع نبتبط حال قطع هنا أو تسريح بإحسان إذن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل ولذا أشرت إلى الضم قلت هناك انضم ولا يحل لكم أن تأخذوا على كل هناك تدقيق أو غيره يعني طبعا الحال وهنا قلنا تغليب اللام فإن طلاق فالقاف يعني كذا كتفخم إذن نريد يعني من أخ آخر إن شاء الله أن نقرأ هذه الآية إن شاء الله تعالى معكم لقيط وهذه الآية مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الصوت واضح بارك الله فيكم نعم جزاكم الله خير

كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أحسن الله إليك. على يعني كل حال انتبهت الحمد لله إلى يعني إلى الأخطاء. إذن هنا يعني في قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي، فهذه الياء تراقية عند الوقف عليها نمدها بحركتين القاف من قول التراقي، لا إله إلا هو، إذن هو تصيره تراقية تصير التراقي، وهنا الفراق فخمت كالصراط إن الصراط الفراق. هذا وقت يعني الانصراف إلى المسجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول للجميع. إذا يعني عدت ما شاء الله تعالى أعود من المسجد إن شاء الله تعالى نعيد يعني نتابع قابل بإذن الله عز وجل. إذا سيكون معنا يعني بعد ذلك يعني يعني قراءة يعني ما تيسر من صوت الإنسان، ثم إن شاء الله يعني نختم يعني بالقراءة الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعون الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.